التتمة الثانية: مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي، شيخ القراء والمقارئ الأسبق بالديار المصرية، والمتوفى سنة 1300 بعد الألف، رحمه الله تعالى، في مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكالا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس آتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستافلة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة.